يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وأثناء طلاقه لها كان معهم بعض الإخوة، فقال هذا الرجل الموجود معهم هي مرجوعة، لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا، فما الحكم؟ هل تكون هذه رجعة أم لا؟ لما تكون رجعة ما دام المطلق ما قال شيء، كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فلهم رجعتها، إذا كان قد دخل بها، قد جاء خلا بها أو جامعها بعد العقد. إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فلهم مراجعة ما دامت العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض، وقبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر كانت ثلاث حيض كبيرة أو صغيرة. فإن راجعها في العدة قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن يمر عليها ثلاثة أشهر كانت ثلاث حيض، فالرجعة الصحيحة يقول راجعت امرأتي أو أمسكتها أو أنا مراجعها. إذا قال ذلك تمت الرجعة إذا كان بحال في العدة، إذا كانت في العدة. والسنة يشهد على ذلك، السنة يشهد شاهدين على مراجعة. أما قول الحاضر هي مرجوعة ساكت المطلق ما ينفع. أما إن كان طلقها طلقة الأخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك. نعم، بارك الله فيكم.